جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب علم التفسير من خلال التعليق على هذا السفر المبارك المعروف بتفسير الجلالين للإمامين الجليلين جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي رحمة الله عليهما، فنواصل بإذن الله وحوله وقوته ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ومكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة. وكلوا من يقتله غيلة، ومكر الله بهم أن ألقى شبه بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه. على من قصد قتله فقتلوه، ورفع عيسى والله خير الماكرين أعلمهم به. اذكر. نعم. قال الحق سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. جاءت هذه الآية الكريمة بعد قوله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا أي فصدق إحساس وعلم عيسى عليه السلام حين أحس منهم الكفر، فمكروا فكذبوه وكفروا به، ومكروا ذلكم المكر العظيم، ولا مكر أعظم من القتل. قال المفسر: ومكروا أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة على حين غرة وغفلة، ومكر الله بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله. وقالوا كان من تلاميذه، وتذكر بعض كتب التفسير أنه وعده بأن يكون رفيقه في الجنة فرضي بذلك ولقي الله سبحانه وتعالى شهيدا، فقتلوه ورفع عيسى عليه السلام. فالذي قتل ليس عيسى عليه السلام، وإنما هو الذي شبه لهم بعيسى عليه السلام. قال تعالى: والله خير الماكرين، أعلمهم سبحانه وتعالى به. وتكلمنا عن مثل هذا، عن إضافة المكر لرب العالمين سبحانه وتعالى والاستهزاء، وكلام العلماء في ذلك، ووجوه التخريج منها المشاكلة مثلا، أو منها على أنها صفة مقيدة، فالله يمكر بمن يمكر، وذكرنا كلاما في هذا تقدم الحديث عنه حتى لا نعيده. نعم. زيد. إذ قال الله أذكر إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك قابضك ورافعك إلي من الدنيا. والقتل كما سيأتي كان صلبا، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله فيما يأتي من آية الذكر الحكيم. ورافعك إلي من الدنيا. قال: إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك. كلمة متوفيك وقع فيها خلاف كبير بين المفسرين، ما معنى متوفي؟ قال المفسر رحمه الله قابضك، إني متوفيك أي قابضك، أي قابضك إلي، فيكون ما بعده كالتفسير له، إني متوفيك أي مستوفيك وقابضك إلي قبضا من خلال رفع. فتفسير التوفي في الآية بأنه القبض هو اختيار الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، هو اختيار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، فهو أولى الأقوال بالصحة عند الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. هناك أقوال أخرى، من ذلك أن المقصود بالتوفي هنا الوفاة على حقيقتها، إن متوفيك وفاة حقيقية، وفاة حقيقية، لكن هذا يشكل كيف يتوفاه ويرفعه، لكن سيتوفاه وفاة حقيقية، والله سبحانه وتعالى قال إني متوفيك ورافعك، هل سيرفعه وهو ميت؟ خرج العلماء ذلك بوجهين، الوجه الأول ذكره قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله من أئمة التفسير، قال إني متوفيك ورافعك أي إني رافعك ومتوفيك، فهو من المقدم والمؤخر في القرآن الكريم، القرآن الكريم فيه المقدم والمؤخر وهو كثير، وهو كثير، سيأتينا سيتكرر معنا في كثير من الآيات أن يذكر الشيء قبل الشيء لكن حقه أن يؤخر، لا وإنما قدم لنكتة، يذكرنا هذا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيفة علي بن أبي طلحة في تفسير قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. جعل ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة هي معرفة القرآن ناسخه ومنسوخه، ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، على هذا فمن هذا من المقدم والمؤخر، هذا توجيه، أي إني متوفيك ورافعك أي رافعك ثم متوفيك. وهناك توجيه آخر ذكره بعض من أهل التفسير، إني متوفيك وفاة حقيقي، أي أن الله سبحانه وتعالى أماته ثم أحياه ورفعه، هذا وجه. من أحسن الأقوال التي قيلت أيضا أن الوفاة هنا وفاة منامية، وعليه الأكثرون كما ذكر ابن كثير رحمه الله، وهو الذي تميل إليه الناس، لأن النوم يطلق عليه في الوحي أنه وفاة، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في البخاري في دعاء المأثور الحمد لله الذي أحيانا كسر بعدما أماتنا نحو موت وضرب من موت، فإني متوفيك وفاة منامية، وفاة منامية، وهذا قال به الأكثرون كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، الشاهد أنه رفع وقبض إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، أيوة، ورافعك إلي من الدنيا من غير موت، من غير موت. نعم، أيوة، ومطهرك مبعدك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف. وقول المفسر ها هنا وجاعل الذين اتبعوك أي صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى، هذا أيضا اختيار من أقوال قيلت في تفسير هذه الآية. ما معنى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة؟ بعض المفسرين قال وجاعل الذين اتبعوك أي النصارى، فوق الذين كفروا أي اليهود، قال إلى يوم القيامة. هذا مشكل. قال المقصود بالنصارى، وأن الله تعالى يظهرهم على اليهود إلى على اليهود الكافرين إلى قيام الساعة. لكن أشكل على هذا أن الظاهرين المنصورين الغالبين إلى قيام الساعة هم المسلمون. بعضهم قال لا، المقصود بهم النصارى أو المقصود بهم بذلك المسلمون الذين آمنوا بنبوة عيسى عليه السلام كما آمنوا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو جمع حسن في الآية كلام كثير. وذلك الإمام السيوطي رحمه الله كأنه جمع بين القولين، فقال صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فوق الذين كفروا بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والبيان ويقهرونهم بالسيف والسنان. نعم، إلى يوم القيامة. أيوة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من أمر الدين. نعم. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الجزية، والآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين مانعين منه. نعم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم بالياء والنون، فيوفيهم فنوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم. والله لا يحب الظالمين أي يعاقبهم، فيه تفسير باللازم كما ذكرنا، لكن المحبة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ثابتة لهم. روي أن الله أرسل إليه سحابة فرفعته. نعم. فتعلقت به أمه وبكت، فقال لها إن القيامة تجمعنا. الله أكبر. نعم. وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس، وله 33 سنة. نعم. وعاشت أمه بعده 6 سنين. وروى الشيخان حديث أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وفي حديث مسلم، هو حديث صحيح في الصحيحين، وأصل نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في الكتاب قوله تعالى وإنه لعلم، وفي قراءة لعلم للساعة أي من أشراط الساعة، إنه العلم للساعة لعلم للساعة. أيوة. وهذا الحديث من الأدلة الواردة في نزول عيسى عليه السلام. نعم. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين. وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة. ويتوفى ويصلى عليه. فيحتمل أن المراد مجموع لبثه، أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. فتمام ذلك 40 سنة، هو عاش 33 سنة ثم يمكث 7 سنين، فيتوفاه الله سبحانه وتعالى وله من العمر 40 سنة. فيحتمل أن المراد مجموع لبثه أو لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده. نعم. أيوة. ذلك بمعنى هذا توفيق من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لرواية مسلم ولرواية أبي داود الطيالسي. رواية مسلم أنه يمكث 7 سنين، واضح. رواية أبي داود 40 سنة. فأربعون سنة محمولة على أنها على أن 7 تكون تمامة، على أن 40 تمام 33، كملت 7 سنين، وهو جمع حسن. نعم. ذلك فهذا ثابت، والأصل الإيمان به، وإن كان من خوارق العادات لأنه من جملة المغيبات، كما نؤمن بالغيب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا من الغيب الذي نؤمن به ونسلم له ولا نضرب لله تبارك وتعالى الأمثال. هناك حملة من التشكيك في مثل هذه الأخبار وفي مثل هذه الأشراط، وهذا غريب. وكثير ممن تأثر بهذا الكلام لا يخلو من اللوثة الحداثية المعاصرة، هذا من الغيب الذي نؤمن به. فإذا جاء النص في كتاب الله تعالى وصح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالواجب الإيمان به والتسليم له، وهذا نضربه لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام الأمثال. نعم أيوة. ذلك المذكور من أمر عيسى نتلوه نقصه عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات حال من الهاء في نتلوه وعامله ما حال من أيضا ذلك نتلوه عليك حال كونه من الآيات والذكر الحكيم هذا من الآيات أي المعجزات هذا إعجاز أنه رفع أنه أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه من غير وفاء وأنه سينزل يوم القيامة نعم أو ينزل عفوا في آخر الزمان ذلك نتلو عليك من الآيات والذكر الحكيم القرآن العظيم المحكم المتقن وكأن القرآن يدفع كل شبهة كل أغلوطة كل توهم قد يكون في هذه القصة يقول كيف يكون هذا وهذا أمر عجيب وغريب نعم هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى وكوننا نوقن بأن الإسلام حق بالأدلة الساطعة والبراهين اللامعة هذا لا يعني أن بعض التفاصيل أو لا ينافي هذا أن بعض التفاصيل والدقائق هي من جملة الغيب الذي نسلم به ونسلم له لا يوجد تنافي بين هذا وذاك لأن بعض الناس إذا أشكلت عليه بعض الجزئيات قال لك كيف هذه تخالف العقل لا تخالف العقل حتى هذا الأمر هذا لا يخالف العقل وإنما يخالف العادة الشريعة قد تأتي بشيء هو من محارات العقول لكنها لا تأتي أبدا بشيء تحيله العقول وأي مبتدئ دارس لعلم المنطق وأصول النظر وحتى له شيء من الاطلاع على الفلسفة يدرك هذا هذا ليس من المحال العقلي لا يوجد شيء في العقل يحيل هذا ولكنه مخالف للعادة نعم وفرق بين الحكم العقلي والعادي والشرعي والمبتدئون من طلبة العلم يعرفون هذه الفروق فبعض الناس لجهله ولضعف عقله يتوهم شيئا جاءت به الشريعة أنه مما تحيله العقول أو مما ترده والحقيقة أن الذي رده هو عقله السقيم وفهمه المعوج الشريعة لا تأتي أبدا بشيء يخالف الفطرة السليمة والعقول المستقيمة ومن وقع له فمن وقع له شيء من التشكك والارتياب في مثل هذا فإنما أوتي من خلل في نظره من خلل في نظره وضعف في عقله وفي مسالكه للاستدلال نعم هذا الشيء غير معهود كما وقع لخليل الله إبراهيم النار معهود أنها تحرق لكنها لم تحرق خليل الله إبراهيم لا يعقل أن يأتي إنسان يقول لك هذا يخالف العقل لا يا سيدي هذا لا يخالف العقل هذا يخالف العرف والعادة كون النار محرقة هذا حكم عادي وليس حكما عقليا المهم كلام في هذا يطول لكن أردنا فقط التنبيه على هذه الجزئية لما بلغنا من التشغيب فيها من بعض من ينسب إلى العلم والفكر والثقافة نعم. حال من الهائل ذلك نتلوه عليك من الآيات باهرات قلنا بأن الآية تتصرف على معان في اللغة والشريعة واحد آيات الكتاب آية وعبرة علامة كالراية العبرة والعلامة والعظة وكذلك المعجزة هذا من المعجزات الباهرة ومن الأمور الخارقة التي أيد بها عيسى عليه السلام حال أيوة حال فهمت حال هذه هذا الذي نتلوه من الآيات هي هو من الآيات ذلك نتلوه عليك حال كونه من الآيات في حال من الهاء في نتلوه وعامله ما في ذلك من معنى الإشارة نعم واضح أيوة والذكر الحكيم المحكم أي القرآن المحكم المتقن الذي لا يدخله شك ولا ريب ولا نقص نعم إن مثل عيسى شأنه الغريب عند الله كمثل آدم هو شأنه غريب صحيح كونه ولد من غير أب هاو عيسى الذين يبالغون في مقتضيات العقول هذا أمر عقلي عيسى عليه السلام إذا كنت تكذب بأن عيسى ولد من غير أب أنت ستكفر وستخرج من الملة. ووجود إنسان من غير أب ليس أمرا تحيله العقول، ولكنه يخالف العرفة والعادة المعهود في البشر المعتاد، السنة الكونية العادية أن الإنسان لا يكون إلا من ذكر وأنثى. لكن هذا ليس حكما عقليا، هذا حكم بحكم العادة والوضع الكوني والخلقي، بحكم هذا النظام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجد الوجود وفقه، ومتى ما شاء خرقه وشكمه. فكما تسلم بأن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار لم تحرقه، وكما تسلم كذلك بأن عيسى عليه السلام ولد من غير أب، وتسلم بأن آدم عليه السلام ولد من غير أب ومن غير أم. إن مثل عيسى الغريب، وهو غريب أن يوجد إنسان من أم بغير أب. نعم، عند الله كمثل آدم كشأنه في خلقه من غير أب، من غير أب. وهو من تشبيه الغريب بالأغرب، وهو من تشبيه الغريب بالأغرب، يكون أخطع للخصم ووقع من تشبيه الغريب بالأغرب. هو الأغرب في الحقيقة خلق آدم عليه السلام، لأنه ولد من غير أب ولا أم، ودونه في الغرابة شأن عيسى. فالقادر على أن يوجد إنسانا من غير أب ولا أم هو قادر على إيجاد إنسان من أم من غير أب من باب أولى. وهذه الأولوية إنما هي أولوية ذهنية وليست واقعية، بمعنى مش أولى في فعل الله ثم هذا أخف على الله من هذا، لا. القدرة الإلهية واحدة، خلق الله سبحانه وتعالى لأعظم فيل في الدنيا كخلقه لأصغر نملة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فلا بد من التنبه لهذه الدقيقة. الأولوية فيما نفهم ونعقل باب تقريب الأفهام، وهذا مضى معنا أظن في سورة البقرة. أيوه، فهذا آخر زيد. نعم، فاكتمل يعني هذا فيه اكتمال للقسمة، فيه اكتمال للقسمة. خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ذكر، خلقها منه ليس على جهة الولادة، خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر من غير أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بغير ذكر، وخلق سائر البشر من أنثى وذكر. وهذا مظهر من مظاهر كمال القدرة الإلهية، يخلق كما يخلق ما يشاء كيف ما يشاء سبحانه وتعالى على الوجه الذي يشاء جل جلاله. يكون أقطع للخصم وأوقع في النفس، ليكون أقطع للخصم وأوغله وأوقع في النفس. خلقه أي آدم أي قالبه من تراب ثم قال له كن بشرا. قال لك قالبه، لأن آدم عليه السلام له ظاهر وباطن، فقالبه الظاهر من تراب وباطنه روح ونفخة ربانية، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. كن بشرا، هذا السر في قوله قالبه، هو لأنه خلق من تراب في قالبه وظاهره، أما باطنه فروح ربانية ونفخة علوية لها سرها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. زيد، فيكون أي فكان. ثم قال له كن، خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن. وكذلك عجيب، قال له كن فكان. وتكلمنا على مسألة كن وخطاب المعدوم، لكن هو موجود في علم الله، قال له كن فيكون. كن بشرا، قال المفسر فيكون أي فكان. فيكون هنا بمعنى كان، قال الله له كن فكان. لكن ما السر أن يقال فيكون؟ كن معايا ولا؟ مقتضى الأصل السياق أن يقال قال له كن فكان، لأن آدم خلق في الماضي، قال كن فيكون. قال العلماء جاء باللفظ المضارع للإشعار بالتجدد والبقاء، وأن هذا الأمر دائم حاضر يفعله سبحانه وتعالى متى ما شاء، لم يزل خلاقا جل جلاله. قضية كن فيكون، هذا هو المعنى. كل شيء، ما زال الحق سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، فجيء بلفظ المضارع للإشارة إلى التجدد وبقاء هذا الفعل الإلهي إلى أبد الآباد إلى قيام الساعة. كذلك عيسى قال له كن من، كن من غير أب، فكان الحق من ربك. نعم، خبر مبتدأ. قال تعالى بعد ذلك الحق من ربك فلا تكونن، فلا تكون من الممترين. خبر مبتدأ محذوف أي أمر عيسى، هذا على قول الحق من ربك، أي خبر عيسى هو الحق من ربك، أمر عيسى هو المبتدأ، الحق من ربك خبر، هذا قول. يمكن أن يكون تكون كلمة حق مبتدأ والجار والمجرور هو الخبر، أي الحق كائن من ربك، وهذا أبلغ عندي والنفس إليه أميل، الحق من ربك لا ما يقول فلان أو علان، اسمع ما يتلى عليك وما يلقى إليك يا محمد، الحق من ربك الحق الكامل، فأكمل الحقائق وأتمها هي الحقائق الربانية والبيانات الإلهية، ما سواها يمكن أن يكون محل بحث محل نظر، يكون حقيقة لكن قد تكون ناقصة، قد تكون مدخولة، قد تتوهم في بعض الأحيان، لكن الحقائق الإلهية حقائق يقينية لا يتطرق إليها الاحتمال. وهذه مسألة مهمة جدا جدا في قضايا المعقول والمنقول، إذا ثبتت الحقائق الإلهية والبيانات الربانية بيقين فما سواها تبع لها، وغيرها يحاكم إليها وليس العكس، وليس العكس. ما زالت فرص نتكلم عن هذا للأسف، يعني كثير من هذه العبارات التي أقولها هي في الحقيقة عناوين لموضوعات يعني، لكن أنا مقيد بالوقت، لكن إن شاء الله لأنه سيمر معنا كثير من الآيات المشيرة لهذا المعنى، فكأنني أتعلل بإرجائها إلى تلك المواضع إن شاء الله. فلا تكن من الممترين، الحق من ربك الحق الكامل التام ما كان من رب العالمين سبحانه وتعالى. أمر عيسى فلا تكن من الممترين الشاكين فيه، فلا تكن بعد هذا البيان لا يصح تشكك، نهي عن التشكك والامتراء فيها، فلا تكن نهى، هذا نهي من الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون من الشاكين أو المرتابين أو المترددين. القرآن يؤسس لقضية عظيمة اللي وهي قضية اليقين التي بدأت تتزلزل في هذا الزمان، وهي خطة شيطانية كبيرة، وحتبها الشياطين إلى أوليائهم من الفلاسفة والمفكرين قضايا التشكيك والتشكك بدعوى إعادة النظر. لا هذا ليس على إطلاقه، الأصل هو اليقين، الأصل هو اليقين، فإذا ثبت الشيء بحق فلا بد من التمسك به بقوة. لعلي أرجع هذا إلى أحد الآية رجيتنا ربما أنبه عليها، فلا تكن من الممترين. نحن في زمان نسمع فيه خطابات عجيبة جدا بدعوى التحرر، بدعوى التفكر، بدعوى إعادة النظر في كل شيء، وهذا في الحقيقة جزء من خطة عالمية شيطانية يعرفها الدارسون والمثقفون المسلمون وغير المسلمين، كل واحد متابع لمفرزات الحداثة وما بعد الحداثة يعرف هذه الأشياء التي يضحك منها الولدان والصغار لو علموا حقيقتها، هي محاولة لهز كل ثابت من ثوابت هذا الوجود. يعني تجاوزوا مرحلة الحرب على الإسلام، هذه خلاص، هذه يعني هي خطة واضحة وقضية مسلمة، الحرب على الإسلام والمسلمين، الأمر أبعد من هذا، الأمر يتعلق بخطة الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، خطة صارت إلى أبعد من هذا، نسأل الله السلام والعافية. نحن في زمان صناعة التفاهة وصناعة العدمية، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. وإلا كيفاش تفسروا؟ نعطيكم غير أمثلة فقط باش تفهموا المعنى الذي أريد أن أشير إليه. كيفاش تفسروا بعض اللوحات الفنية في العقود المتأخرة بعد الستينات وشوية السبعينات والثمانينات، في كانت حملة كبيرة بقيادة بعض القوى الكبرى الغربية في نشر الفن ما يسمى بالفن التجريدي. تصيب لوحة تباع بالملايين، ملايين دولارات، ربما لوحة سوداء فيها نقطة حمراء، هذا هو الفن يعني، شيء عجيب، خربشة هكذا وتباع بالملايين. مقصود هذا، هذا له أبعاد فلسفية، موش هكذاك، لا لا، ودعيم وأنفقت عليه الملايير من جهات معروفة ومعلومة كما هو مثبت في بعض الصحف والتسريبات، شيء عجيب وغريب، ويسمى بالموسيقى الصامتة. نتكلم، ما نتكلمك الآن حلال وحرام، نتكلم كلام، أتكلم كلاما عاما، كلام يتعلق بالحضارات الإنسانية عموما المعاصرة، حضارات المعاصرة موسيقى فيها كشيء من النغمات ثم صمت يعني، وكانوا تلذذ يعني، هذا جنون، هذا ضرب من العبث بالإنسان، بذات الإنسان، بالفطرة الإنسانية. لوحات ترسم بالدم، واحد جرح روحه يرسم، هذا رسم لا معنى له، ويروج ويراد له أن يروج، يعني كل ما يتعلق بمصادمة الفطرة وطمسها وتغييرها يسعى فيه وتنفق عليها. خليك من زواج المثليين، وخليك من الزواج مع البهائم والعياذ بالله، خليك من بعض الناس أرادوا أن يعيشوا كحيوانات، human dogs معروف، كتبوا human dogs بالإنجليزي، بشر يريدون أن يعيشوا كالكلاب، دعوة الحرية، امرأة تلبس دير كمامة وتعيش كالكلب، ويروج هذا، يروج هذا في أوروبا وفي أمريكا، نسأل الله السلام والعافية، آهل على هذه البشرية المسكينة إذا لم تتداركها الرحمة الإلهية، وإذا لم يقوم المسلمون بواجبهم من الأخذ بأسباب القوة والسيادة والحضارة حتى ينشروا هدايات الله في الأرض، حتى ينشروا هذا الحق، لأن ما سواه باطل يقينا وليس تشككا أو ارتيابا، تنشر هذا الحق الذي نوقن به ونقيم عليه البراهين الساطعة والأدلة الدامغة اللامعة، نحن على الحق وهم على الباطل. لكن هذا يحتاج إلى جهد عظيم، لا يكفي فيه مجرد الكلام. سأل الله تعالى يستعملنا وإياكم في خدمة دينه، أمين، وفي نشر هدايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، تأسيس لقضية اليقين في النفوس وفي القلوب. نعم، زيد سيدي، حتى لا نسترسل. فمن حاجك جادلك من النصارى فيه من بعد ما جاءك من العلم بأمره، فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساء. فمن حاجك جادلك، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمه مسلكا من مسالك المجادلة بالحق، من مسالك إقامة الحق وإبطال الباطل. معذرة عندي شوية، أيوة قول. نعم. فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فنجمعهم ثم نبتهل نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنجمعهم، أنا عبرك على السكن. أيوة أحسنت الجواب، لأنه مسبوق بأمر تعالوا، مر وادعوا ونهوا وسلوا وعرض لحظه موت من ورجوك لك النفق، فنجمعهم ثم نبتهل. أيوة، نتضرع في الدعاء فنجعل لعنة الله على الكاذبين ثم نبتهل. هذه قضية المباهلة، وهي الدعاء باللعن، الدعاء باللعن ثم نبتهل. الابتهال أصله في اللغة العربية من البهل، والبهل الدعاء باللعن، ثم استعمل في الدعاء بالخير والاجتهاد في الدعاء عموما، والاجتهاد في في الدعاء عموما، وإلا أصله في الاشتقاق من البهل هو الدعاء باللعن. قلت أنا في بعض الأنظمة، أنا كثير من الأنظمة أحيانا نقول لكم أنا نكون أنا نظمتها، وأحيانا والله نحشم نقول لكم قلت. خونا جاد يقول لي لا لا لازم تقول هذا من باب الأمانة العلمية. صحيح والله نعم. يعني في بعض الأحيان كثير من الأنظمة نقولها ونحشم نقول لكم باللي قلت وهي اللي في الحقيقة. وسبحان الله لما وأنا أتدارس معكم هذا العلم الشريف يعني وجدتني نظمت أنظام كثيرة في التفسير سبحان الله، الحمد لله، وكنتم سببا إن شاء الله في إحيائها وإخراجها. في قضية هذا البهل قلت أنا والابتهال والاجتهاد في الدعاء وغيره من المعاني سمع، يجيب معاني أخرى، وغيره من المعاني سمع، ثم اشتقاقه من البهل الذي هو الدعاء باللعن يا ذا المحتذي، وهو الدعاء باللعن يا ذا المحتذي. هو على كل حال هذا البيت الأخير أقول لكم هذه الفائدة من باب الإحماض والخروج عن الموضوع تنبيها وتنشيطا، تنشيطا لي ولكم. أنا في الأصل قلت ثم اشتقاقه من البهل الذي هو الدعاء باللعن والقول البذي، هو أحسن من حيث صناعة النظم والشعر أن يقول ثم اشتقاقه من البهل الذي هو الدعاء باللعن والقول البذي. لكن أصدقكم لم أستسغ هذا لما أعدت فيه النظر تعبير بالقول البذي، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعي إلى المباهلة حتى وإن كان أصله في اللغة لا يليق تأدبا مع الجناب المحمدي، تأدبا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعلم الله أني غيرت هذا آخر الشطر تأدبا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدعى إلى شيء قول بذيء أو أن يكون منه قول بذيء وحاشا، مع أنني أقصد المعنى اللغوي فقط، فغيرته من قولي ثم اشتقاقه من البهل الذي هو الدعاء باللعن والقول البذيء إلى قولي ثم اشتقاقه من البهل الذي هو الدعاء باللعن يا ذا المحتذي أي المتبع. هذا اللي يبغى يكتبها عنده زيد سيدي. فنجعل لعنة الله على الكاذبين بأن نقول، واللعن الإبعاد، واللعن الإبعاد، بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. الله أكبر. وقد دعا صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك لما حاجه فيه. جاء وفد نجران فيهم العاقب والسيد، وأصل الخبر أصل خبر هذا الوفد في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. نعم. فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك. فقال ذو رأيهم أو ذو رأيهم فقال وجل عاقب والسيد قال أحدهما للآخر لقد عرفتم نبوته، قالوا أنتم على بالكم بأنه نبي، وأنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا، شوف وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أيوة. فوادعوا الرجل وانصرفوا سالموه، وادعوه وسالموه على دفع الجزية. فأتوه وقد خرج ومعه الحكم. فوادع الرجل من الموادعة والمسالمة على دفع الجزية. أيوة. وانصرفوا. فأتوه وقد خرج ومعه الحسين. حسن والحسين. حسن والحسين وفاطمة وعلي. وقال لهم إذا دعوت فأمنوا. الله أكبر. نعم. فأبوا أن يباهلوا وصالحوه على الجزية. وعن ابن عباس لو خرج الذين يباهلون. على كل حال تتم قبل قول ابن عباس تتمت الخبر كما في حديث حذيفة في الصحيحين أنهم سألوه أن يرسل معهم أمينا وأن يبعث معهم رجلا أمينا، فقال عليه الصلاة والسلام لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف حذيفة فاستشرف لها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، استشرفوا وتطاولت أعناقهم، شكون هذا الأمين، من هذا الصحابي الكريم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين. يقول الحديث فاستشرف لها، يقول حذيفة فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قل يا أبا عبيدة بن الجراح، قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال عليه الصلاة والسلام هذا أمين هذه الأمة، أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. زيد. وعن ابن عباس لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. هم يعلمون أن ما من قوم ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. وفي رواية لو خرجوا لاحترقوا. نعوذ بالله. إن هذا المذكور لهو القصص الحق الخبر الحق الذي لا شك فيه، وما من زائدة زائدة للتوكيد إله إلا الله. زائدة هنا الزيادة ما وش معنى أنه لا معنى لها، من لأنه للزيادة معنى، هي من زائدة أي صلة لتوكيد وما من إله إلا الله. يصح أن يقال وما إله، لكن أبلغ منه أن يقال وما من إله إلا الله، تأكيد في المعنى. إن الله لهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه سبحانه وتعالى، لا يفعل سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو العزيز، فليس لأحد الحق في أن يعترض عليه أو في أن يسأله، هو الحكيم سبحانه وتعالى يضع كل شيء في موضعه جل جلاله. زيد. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان فإن الله عليم بالمفسدين فيجازيهم فيه. فإن تولوا بعد كل هذا البيان، بعد هذه المباهلة، بعد هذه الحجج، فإن الله عليم، ما قالش بهم، فيه إظهار في موطن الإضمار، إظهار في موطن الإضمار عفوا. فإن الله عليم بالمفسدين قول فيجازيهم. وفيه وضع الظاهر موضع المضمر لنكتة لبيان أن هذا الصنع إفساد. سمى الله سبحانه وتعالى المعرض عن الهداية مفسدا في الأرض. انتبه، هذه قضية دقيقة جدا وكنت أشرت إليها قبل قليل. من أساليب القرآن الكريم صناعة المفاهيم، يصنع مفهوم من المفاهيم الكلية من التصورات العامة التي يجب على كل إنسان أن يعتقدها. من ذلك، من المفاهيم الغائبة في زماننا، أن الكفر والإعراض عن الحق من أعظم الإفساد في الأرض، بل هو أعظم إفساد. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا في عصر التزييف والتزيين، احنا في عصر تزييف الحقائق، وهذا أمر قديم حديث. كم في القرآن ولا تلبسوا الحق بالباطل، يلبس الباطل لبوس الحق والحق لبوس الباطل، هذه عادة أهل الكتاب، عادة الكفرة من قديم، وهو أمر يتجدد في زماننا الآن، وهو أنهم أهل إبطال وأهل تزييف للحقائق. نحن أيها الإخوة في هذا الزمان في عصر التزييف والتزيين، في عصر تزييف الحقائق وتزيين الأباطيل. هممت ذات يوم أن أكتب مقالة وأن أخطب خطبة وأن أحاضر بمحاضرة تكون بعنوان عصر التزيين أو عصر الزينة. نرانا في زمان الصور الظاهرة، كل شيء أساس كل شيء المظاهر والصور، وهذا للأسف الشديد أنا الذي يحزنني أن مثل هذه الأشياء لا يتفطن لها بعض إخواننا من بني جلدتنا، بعض إخواننا من العاملين للإسلام لا يتنبهون إلى هذه الأبعاد، أبعاد الحضارية، منها هذا البعد الجمالي، البعد الصوري والمظهري. العلماء تكلموا عن هذا، العلماء الربانيون طبعا الحذاق الراسخون في الشريعة. أعطيكم كلمة عجيبة لشيخ الإسلام الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، كان يقول، شوف الناس اللي فهم الشريعة بعمق يعني، كان يقول ليكن المسلمون على صورة لو رآها غير المسلمين لتمنوا أن يكونوا مسلمين. هل تحققنا بهذا نحن؟ بعض الناس لا يبالي، يقول لك المهم تبين الحق. لا، بيان الحق يحتاج إلى صورة، بيان الحق مهم، لكن كذلك ما صورة أسلوب بيان هذا الحق، ما هي الصورة التي يطرق بها الموضوع ويبين بها على الحق؟ الله حق سبحانه وتعالى نص على الأسلوب تنصيصا في مقام الدعوة إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بنص، قال لك ادعو فقط بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قال تعالى وتجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هذا موضوع آخر، قضية الزينة فهذه مسألة مهمة. ربي قال هنا فإن تولوا إن أعرضوا فإن الله عليم بالمفسدين، هؤلاء مفسدون لأنهم يتبعون أهواءهم، واتباع الهوى من أعظم وجوه الإفساد. ذكرت لكم أيها الأحبة أننا في عصر قلب الحقائق وإظهار الأشياء على غير حقيقتها. شو مثلا احتلال الدول الغربية وبعض الدول الشرقية للأراضي المسلمة، احتلال فرنسا للجزائر ولإفريقيا، احتلال بريطانيا للهند وغيرها، احتلالهم عدوانهم ماذا كانوا يسمونه؟ يسمونه نشرا للحضارة، تعليما للديمقراطية. الغزو على العراق ماذا كان؟ كان تعليما للديمقراطية ومحاربة الدكتاتورية، كذلك تدخل في شؤون البلدان من باب تعليم الحضارة. فرنسا قالت لك جيت نعلمكم الحضارة في الجزائر، مع أن نسبة الأمية لما دخلت كانت قريبة من الصفر، لما جاءت فرنسا تريد أن تعلمنا الحضارة نسبة الأمية كانت قريبة من الصفر. لما خرج ذلك الاحتلال وذلك الخراب الذي عليه لعائن الله المتتابعة، نسبة الأمية فوق 90%. قضية معركة المصطلحات مهمة هذه. فهو يسمي عدوانه واحتلاله نشر للحضارة. طيب إذا قاوم المسلمون، إذا أرادوا أن يحاربوا يصموا، قالك هذا عنف، أنتم أصحاب هذا إرهاب، شوف هي معركة. نفس في كثير من القضايا، يعني التميع يدعى التميع والتخنث والدياثة تدعى انفتاحا، هذا منفتح يقول لك أوفر. لا كنت حسبك أوفر، اسمح لي كنت حسبك أوفر، لا هذا من تسمية الأشياء بغير مسمياتها. قل لا والله كنت حسبك ديوث، اسمح لي كنت حسبك مخنث متميع، لا هذه الحقيقة. طيب الإنسان فيسمون المتميع المخنث الذي لا قيمة له، ليست له مبادئ، ليست له غيرة، الديوث الذي يرضى الخبث في أرض، يقول هذا منفتح. طيب الرجل الحازم الذي يحافظ على أسرته الذي يصون عرق، هذا رجعي سنة قديم مسكين أنت، والله ما لا غمت شدد فلانة، معركة المصطلحات وكذا رجعي وهذا كذا وهذا. ما كنت حسبك هكذا. وذلك لا، علينا أن نحذر من الانهزام في معركة المصطلحات. فلابد من التنبه على هذه القضية المهمة، وهي ما أسميه بالدعاية المصطلحية في المعارك الإعلامية. احنا للأسف كثير من المسلمين لا يتفطن لهذا، لقضية المصطلحات وهي مهمة، أثناء الرد أثناء التصريحات لابد أن يكون الدفاع عن الإسلام في قوة الإسلام ظاهرا وباطنا، يجمع بين قوة المضمون والحقيقة هو جاذبية الأسلوب وقوة الطرح. ولا ننهزم أمام هذه المصطلحات الزائفة، علينا أن نبينها، أن نفضحها، أن نكشف حقيقتها. فالله تعالى سمى المعرض عن الحق بعد أن يتبين له مفسدا، ما هيش حرية يا حبيبي، لا لا لا لا، هذا ليس من الحرية، هذا تكبر عن الحقيقة. وهذه قضية تفيدنا كثيرا في فهم فلسفة جملة من الأحكام الشرعية كفلسفة الجهاد في الإسلام، وكثير من الأحكام التي للأسف الشديد ضاق بعض المسلمين أو الإسلاميين بها ذرعا لقصور فهمهم ولكونهم ضعفاء ومستلابين حضاريا، وهم ما مش جايبين خبر، وهم دايرين في بالهم بلي زعمرهم فاهمين وأنهم يسيرون الواقع ويظنون أنهم بلغوا حدا من الوعي، يتوهمون الوعي، لأنه من العقد، من عقد النقص الخفية في بعض المثقفين المسلمين والعرب أنهم يتسابقون في إظهار الوعي، وهذا في الحقيقة من أساليب القوة الكبرى في الضغط على المسلمين، يعني يحبوا يبانوا باللي هم فاهمين مش دائما، هذا ليس مقصود لذاته. إياك أن تغتالكم هذه الدعايات، لا لا لا لا لا، الإنسان كيبان له الحق وتقوم عليه الحجة ومع ذلك يعرض، هذه مش حرية، هذا يتكبر عن الحقيقة، هذا مفسد يتبع هواه، وهذا سبيل لنشر الفساد في الأرض. رب العالمين يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. انتبه، فالحقائق الربانية حاكمة وغيرها لها تبع مش العكس. وذلك كنت نكتب مقال قبل، يعني هذه الأيام أنه أن أن أن أن الفكرة لا يغني عن الفقه، بل لا يؤتي الفكر أكله وثماره ولا يكون قويا متوازنا إلا إذا بني على أساس من الرسوخ في الشريعة. هذا مهم جدا، أنه أحيانا بعض الأطروحات تغتال العقل المسلم فيتوهم أشياء لا حقيقة لها. هنا عندنا حقيقة قرآنية ربانية، فإن تولوا وشنو هي؟ فإن الله عليم بالمفسدين، هذو مفسدون. زيد سيدي طولنا شوية، الله غالب أن هذه الأمور لا أستطيع أن أتجاوزها هكذا من غير تنبيه. زيد شوية من طوله. قل يا أهل الكتاب. قول اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء، مصدر بمعنى مستوى أمرها، بيننا وبينكم هي ألا نعبد إلا الله. شوف، إلى كلمة سواء، نحن وإياكم أماها سواء، قمة الإنصاف، لم تعرف البشرية قوما أعدل من المسلمين ظاهرا وباطنا، لأنه في بعض أحيان بعض الدول تتظاهر بالعدالة وتخفي الوجه القبيح للظلم والطغيان والجور، في النفس كلام كثير لولا ضيق الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف شوف شوف انظروا كيف علم الحق سبحانه وتعالى المسلمين. قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد، يا أهل الكتاب، يا نصارى، يا اليهود، تعالوا إلى كلمة سواء، أنا أدعوكم إلى شيء لا تختلف عليه العقول، لا تختلف عليه الفطر السليمة والنفوس المستقيمة والعقول النيرة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، نحن وإياكم أمامها سواء، ليس هذا الطرح منحازا إلينا ولا إليكم، لكنه حق في ذاته. قول وش قال؟ إلى كلمة سواء، مصدر بينكم بمعنى مستوى أمرها، أرض سواء أي مستوية، أيوة، ألا نعبد أي إلا كلمة الله. نصف، دعوهم إلى النصف، أيوة، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. شكون ينكر هذا؟ أنا أدعوكم إلى توحيد الله، إلى أن نعبد الله وحده دون ما سوى. وش هي الكلمة سواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. زيد، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا رب إلا الله، لا عزير رب من، ليس عزير رب من دون الله، ولا عيسى رب، ولا رب واحد سبحانه وتعالى، وكلنا مربوبون عابدون لرب العالمين سبحانه وتعالى. أيوة، كما اتخذتم الأحبار والرهبان. فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد فقولوا، فإن تولوا طيب أنت دعوتهم إلى الحق وأقمت عليهم حجة ومع ذلك أعرضوا، تعليم آخر لأسلوب من أساليب الدعوة والتأثير في الغير. شوف أسلوب سأنبه عليه، وكثير من الناس يغفل عنه. قولوا أنتم لهم شهدوا بأن مسلمون، رأوا يعلمنا وش نقوله، يعلمنا وش نقوله، نظرنا أقمنا عليهم الحجة ما حبوش تكبروا، فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون. قد يقول قائل ما فائدة هذا، بينا بل إحنا مسلمين، نحن مسلمون، لا فيه الكثير. شوف، فيه تأسيس لقاعدة اليقين التي تكلمنا عنها، اليقين أنك على الحق، ثم الجهر بهذا الحق. هل تعلمون أيها الأحبة أن من أعظم وسائل الدعوة إلى الحق، اسمع، من أعظم، شوف، من أعظم وسائل الدعوة إلى الحق قوة الاستمساك والجهر به، أن يعلم خصمك أنك على يقين منه، أنت تزلزله حتى وإن كان يخفي هذا. قوة التمسك بالحق والجهر به من أعظم وسائل الدعوة، من أعظم وسائل الدعوة إليه. اليقين شأنه عظيم في الشريعة. قبل أيام كنت أتكلم مع أحد المشايخ الفضلاء عن اليقين، قلت له والله الأمة بحاجة إلى أن تحدث عن اليقين، لكن أن تحدث عنه بعمق. بغيت ندير إن شاء الله بالك تكون خطبة اختار لها عنوان وليكون من الموقنين، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تكلموا عن اليقين وعن أثر هذا اليقين وعن أبعاده في النفس وفي المجتمع. اليقين عنده أبعاد نفسية في ذات الموقن، وله أبعاد حتى في ذات المجتمع. الجماعة المؤمنة لما تكون جماعة موقنة أنها على الحق، موقنة في قضاياها، هذا فذلك يحدوها إلى العمل، إلى الجد، إلى الاجتهاد، إلى الصبر، يعطيها الأمل. اليقين يصنع الأمل. التشكك والارتياب، نشر ثقافة التشكيك، نشر ثقافة الريبة، نشر ثقافة الحيرة بدعوة التفلسف. كل كمان يقول أنا أقصدها ما يستجعات، لكن بدعوة التفلسف وإعادة هذا مقصود، لأن هذا يقعد عن العمل ويفتح باب الجدل في أشياء محسومة. اليقين أيها الإخوة يؤسس للعمل على أساس من الأمل، أنك تعلم أنك على الحق وأنك واصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ربك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هذا شأنهم، الاضطراب والارتياب، يقولون القول اليوم يرجع، يتقلبون في الثوابت لأنهم انحرفوا عن منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. اليقين تصنع به المعجزات، ولنا عودة إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هذا المعنى. ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه، وقالت النصارى كذلك يا أهل الكتاب لما تحاجون تخاصمون في إبراهيم بزعمكم أنه على دينكم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده بزمن طويل وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية. أفلا تعقلون بطلان قولكم. شفت قلب الحقائق، قضية أهل الكتاب من قديم، يعني هل هذا أمر يعقل؟ يعني قول أنت إبراهيم يهودي ولا نصراني، هل هذا يعقل؟ ولم تظهر اليهودية والنصرانية إلا بعده. شوف هذا الطرح الفج وهو يتكرر، هذه حال كثير من اليهود والنصارى حتى في زماننا، يأتون بشيء هو غاية في السخف لكن يصورونه على أنه ثقافة، غاية في الإبطال لكن يروجون له، حتى أنت تشك تقول والله ما وقيل عندهم الحق، يعني أسلوب قلب الحقائق، تزييف الحقائق، مهما كان ذلك الباطل بعيدا ومع ذلك يحاولون. شوف هنا كيف تقول أنت إبراهيم يهودي ولا نصراني؟ يا سيدي اليهودية ولا النصرانية جاءت بعد بقرون، العقل لا يقبل هذا، ومع ذلك يحاولون ويطلقون مثل هذه الأباطيل، وذلك لغبائهم وشدة عنادهم. نعم زيد. ها أنتم، ها للتنبيه أنتم مبتدأ. يا هؤلاء والخبر حاججتم فيما لكم به علم من أمر موسى وعيسى. ربما تناقش في قضية موسى عيسى بوجه قد يكون لكم فيه نوع مدخل، مش عندكم شرح بالك، لكن هذه قضية واضحة. زعمتم أنكم على دينهما فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم من شأن إبراهيم. أن لكم أن تعلموا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا ولم تدركوه ولم تصحبوه ولم تلقوه ولا علم لكم به. أيوة والله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمون. نعم وأنتم لا تعلمون. زيد قال تعالى تبرئة لإبراهيم، ما كان إبراهيم، خذوا الحقيقة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لكن كان حنيفا مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، كان موحدا مسلما منقادا لرب العالمين، مسلما موحدا وما كان من المشركين. إن أولى الناس أحقهم بإبراهيم للذين اتبعوه. أولى الناس أن يدعوا أنهم إبراهيميون المسلمون أتباع محمد عليه الصلاة والسلام للتقارب الشديد بين الشريعتين في زمانه. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمن وافقته له في أكثر شرعه تقارب كبير بين الشريعة الإبراهيمية والشريعة المحمدية. والذين آمنوا من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم. ومع ذلك لم يقل المسلمون ذلك أدبا وتورعا وانتظارا للبيان من الله سبحانه وتعالى. وهذا من الفروق بيننا وبينهم. والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنكمل إن شاء الله تعالى في درس الثلاثاء بإذن الله وحوله وقوته. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. إيه الدروس مفروض نبهنا كتبوا لكم المفروض الدروس السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء أربعة أيام في الأسبوع. الاثنين تكون فيها وقفة كذا عشان يرتاح واللي عنده أشغال يقضي أشغاله فمهم يقضي أشغاله. تكون الدرس دروس السبت والأحد السبت والأحد نرتاح الاثنين الثلاثاء والأربعاء نرتاح الخميس والجمعة. بعد قليل ألقاكم إن شاء الله على مائدة الأدب بعد قليل أرتاح قليلا وألقاكم على مائدة الأدب بإذن الله وحوله وقوته. لكن درس التفسير يوم الثلاثاء إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.